رجال الغيب هؤلاء هم كما يزعمون الأولياء، هم الذين يتصرفون في الكون ويتحكمون في كل صغيرة وكبيرة كما سيأتي بالنماذج التي نذكرها عنهم. فأعظم رجال الغيب عندهم هو القطب الأعظم أو قطب الوجود أو الغوص الأعظم أو واحد الزمان، هذا أسماء متقاربة. هناك حقيقة فلسفية ثابتة وأكثر الباحثين المعاصرين ذكروها ونقلوها ومن قبلهم أيضا، أن أصل فكرة القطب الأعظم عند الصوفية هي العقل المطلق عند أفلاطون. أفلاطون كما ذكر سيد قطب رحمه الله في الثور الإسلامي في قصد الواقعية نقل ما على ما أعتقد عن العقاد، إنما كان ذكر صفحة 166 والعقاد ذكر ذلك في عقاد تذكرون. المهم أن أفلاطون يقول إن الله كامل ولا يصدر عنه الشر، بل عالم ناقص فالشر فيه كثير، ولا يليق بالكامل أن يفكى في الناس، ولا يليق بالله أن يكون هذا الشر منه، فلا بد من تقدير واسطة بين الله والعالم، تكون هي المتصرفة في الكون وهي المفكية فيه المشتغلة بأمره، وتكون الشرور وأفضل الشرور منها وتكون تفكيرها في هذه الشرور ولنسب هذه الشرور إلى الله بزعمه. الصوفية أخذوا هذه الفكرة من أفلاطون، ولا تستغرب من يقول أخوان من أفلاطون بينما أنا أقول من أصل التصوف الهندي. أن البيروني نفسه ذكر هذا ومعروف أيضا من تاريخ الفكر الأوروبي، اليونان لم يكونوا يملكون فكرا فلسفيا وإنما كانوا يقتبسون من الهند. والجنس الآري يجمع الأوروبيين بالهنود جنس واحد، ثم لما وجدت لهم فلسفاتهم أفلاطون وأرسطو وأنتانو استغنوا وانفصلوا عن الهنود، في حين أن أرسطو وأفلاطون اعتبروا متأخرين بينما فلاسفة الهنود آلاف السنين قبل الميلاد. والحاصل أن هذا الذي كان هو العقل المطلق عند أفلاطون سماه الصوفية القطب الأعظم أو واحد الزمان أو الغوص الأكبر أو نحو ذلك. ويقولون كما في طبقات الشعراني 1173 يقول: لو لم يصبح واحد الزمان يتوجه في أمر الخلائق من الذكر لفجأهم أمر الله عز وجل أهلا. يقول أن مهمة القطب هذا أنه لو كان أمر الله يأتي البشر مباشرة في أمر الله أن هذا يحيى وهذا يموت وهذا كذا مباشرة ما يتحمل البشر، فيهلكهم الأرض، يسبقهم الأرض تهلكهم، فيحتاج الله والعياذ بالله أن يحتاج إلى واسطة يتلقى الأمر ثم هو ينفذه في الكون وهو الغوث وهو واحد الزمان أو القطب الأعظم. ويقولون أنه لو أن المدد الحقيقي ورد في هذا العالم من عارفين على السواء لترى في قلوب الآخذين أي يعني المتلقين المدد لترى في قلوبهم السر الخفي. يعني لابد أن يكون القطب واحد، القطب واحدا، وذلك هذا الرسالة الذي قرأت رقم تعيينا قطبا يقول حتى النبيين سلموا له والصديقين كلهم والأبدال جميعا والنجباء والنصباء كلهم سلموا له، لابد أن يكون واحد. لماذا قال لو كان اثنين ربما يدخل الناس الشرك؟ يعني سبحان الله كأن الصوفية يحاربون الشرك، يعني قال لا بد أن يكون القطب الواسطة بين الله وبين الخلق المتصرف في الأكوان واحد. وبعدين العجيب أن كل طائفة من طوائف الصوفية تدعي القطبية العظمى لشيخها فقط دون من سواه، ولذلك فرقوا الأمة ومزقوها. والغريب أن الرفاعي والقادري كانا متعاصرين، فإذا كان القطب واحدا فأيهما كان المتصرف في الكون؟ نتركه لكلام الصوفية ولهؤلاء الفلاسفين الذين يقولون أننا نحن أهل السنة الجماعة نحن نفرق الأمة عندما نقول نفرق هذه الخرافات، لكن هم الذين يفرقونها، فماذا يكون جوابهم عن وجود قطبين في وقت واحد؟ الله أعلم. المهم أن بعضهم أيضا يدعي أنه أعلى من درجة القطبية، مثلا أحمد الرفاعي مؤسس الرفاعية يدعي ذلك، فقد نقل عنه السعراني أنه قال له أحد تلاميذه: يا سيدي أنت القطب؟ فقال: نزه شيخك عن القطبية. فقال: وأنت الغوث؟ فقال: نزه شيخك عن الغوثية. ويعلق السعراني على هذا قائلا: قلت وفي هذا دليل على أنه تعدى المقامات والأطوار، لأن القطبية والغوثية مقام معلوم، ومن كان مع الله وبالله فلا يعلم له مقام، وإن كان له في كل مقام مقام والله أعلم. يقول إن الصوفية متفقون على أنه ليس بعد القطبية إلا الألوهية. ما أعلم أنه ليس هناك الدوكنات في هذا. أعلم من درجة القطب ليس هناك درجة أعلى. وليس هناك مقام أعلى من مقام القطبية. إذن فهذا يتفق مع دعواهم الاتحاد بالله سبحانه وتعالى أو الحلول الله فيهم أو حتى الوجود. أي أنه ليس بعد درجة القطبية إلا أن يكون درجة الألوهية فيتحد بالله فكأنه هو الله. وليس هذا غريبا بعد أن سمعنا ونعلم جميعا ما صرحوا به من قولهم أنا الله وما في الجد إلا الله وقرب العربي العبد رب والرب عبد. فهذا كله جائز وموارد. بقي أن نتحدث عن بعض أعمال القطب الأعظم غير تصرفهم في الكون وإنقاذه الملهوفين وإغاثته من ناشئته ذكرى الكرامات. هناك أمر خطير جدا وهو كما قلنا يتعلق بمنهج الصوفية في التلقي الذي هو أصل موضوعنا هنا. من أعمال القطب الأعظم التشريع، من أعظم أعمالها يشرع لهم الأذكار والأوراد والأدعية ثم يستعملونها، وهي كما يزعمون ترفع المريدين إلى الملأ الأعلى تصل إلى العرش بالقوة الروحانية كما في كتاب مطبوع أوراد الرشاعية وأيضا عن أوراد الاستاذلية. كتب الأوراد تقرأ فيها أن لهذا الذكر قوة روحانية عظمى دافع إلى آخره. هذه القوة الروحانية تجعلهم تجعل الذاكر المريد هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم يقرا، بل تجعله يرى الله تعالى بزعمه. ونختار من هذه التشريعات قضيتين كانت مما ناقش تجعجع حوله الرفاعي وربما ايضا تعرض لها اصحابه، وهي قضيه صلاه الفاتح وقضيه ثانيه قضيه التوحيد والوحده. صلاه الفاتح ذكر نصها الرفاعي صفحه 67 من رده، وهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي والصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. واعرف من هداهم الله سبحانه وتعالى ممن كان في جانبه من احضرها لي وذكر لي كم يعني يقولونها مرات وماذا يحكم نتيجه هذه القراءه. وايضا هناك مصدر وثيق موجود وهو كتاب التيزانية، فقد تعرض ذكر هذه الصلاة وتعرض لها. يهمنا هنا يعني قضية القطب أو أنها من أعمال القطب قول الرفاعي أن هذه الصلاة، نقل عن الطبراني يقول هذه أنفاس رحمانية وعوارف صمدانية، يعني كأنها من أنفاس الرحمن ومن عوارف الصمد سبحانه وتعالى، لقطب دائرة الوجود وبدل أسادية الشهود تاج العارفين سيدنا وأستاذنا ومولانا الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري إلى آخره. يعني ما دام أن هذا القطب البكري هو الذي وضعه أو الذي كتبها فهي أنفاس رحمانية وعوارف صمدانية ولا يحق لأحد أن يعترض عليها على الإطلاق. عجيب. التيزانية أخذوا هذه، يعني أخذوها ما دامت عن هذا القطب أخذها التيزانية. وعلى أي حال ماذا يقول عنها التيزانية؟ يقول مؤلف كتاب التيزانية صفحة 116، قال مؤلف جواهر المعاني من التيزانية يقول: ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات. أن يقرأ هذه الصلاة مرة واحدة كأنه قرأ القرآن 6 مرات. شفتوا؟ لاحظوا من الذي يجري كتاب الله ويحتقر كتاب الله وبالتالي يحتقر رسول الله ويكرهه ولا يحبه؟ من؟ طيب. ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6,000 مرة، لأنه من الأذكار أي القرآن. ثم أيضا نذكر في صفحة 117 أنهم يعتقدون أنها من كلام الله، وبذلك يقول مؤلف الرماح أن من شروطها وشروطها للصلاة أن يعتقد أنها من كلام الله. هذا ينص على أنه يعتقد أنها من كلام الله. والرفاعي نفسه في رده يقول ينقل أنها أنفاس رحمانية من أنفاس الرحمن سبحانه يصل الرحمن. إذن هذا يؤيد ما قلناه من أن القطب عندهم يعني له درجة الألوهية حتى أنه يسرع على الأشياء ويقول أنها من الله وأن على الذات أن يعتقد أنها من كلام الله. ويقول أيضا المؤلف التيزانية: وقال مؤلف بنية المستفيد مع اعتقاد المصلي أنها ليست من تأليف البكري ولا غيره وأنها وردت من الحضرة القدسية مكتوبة بقلم القدرة بصحيفة نورانية. هذه هي الصلاة صلاة الفاتحة، وهذه سنتها عند الباعية من كلام الله عند الصوفية، ولها هذه المنزلة. فمحمد علوي مالكي في صفحة 110 من الذخائر يذكر هذه الصلاة ويشرحها. فهو انظر كيف هذا الزائي وهذا الزائي، والمالك في طريقته وضمها الطريقة الحسينية العربية هذه التي لها في النصف. المهم الطرق تختلف، لكنهم يتفقون على هذه الصلاة التي يقولون ان من ذكرها من قرأ بها افضل من القرآن، ومن القرآن المهم 6000 مرة. انظروا بعد ذلك اي كفر واي شرك فوق هذا. اقول هذا بما يتعلق بقضية قراءة الفاتحة. قضية أخرى التي من تشريعات الأقساط أو من كلام الأقساط قضية الوحدة والتوحيد. العبارة التي يقولها الصوفية ويقول وهي اللهم اطرح بي على الباطل فأدمغه أو فأدمغه وزدني بحال الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد. يقول الرفاعي في شرح هذه العبارة مهاجما لسيف المنيع لأنه هاجمها، يقول فنحن نقول لشرح معنى هذه العبارة التي انثبتت عليهم يعني على علماء المملكة وهزني في حال الأحدية ويسلني من أوحال التوحيد، إن التوحيد لغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد، والتوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتطبيق به ذاتا وصفات وأفعالا. هذا التوحيد. ثم يقول والتوحيد في اصطلاح أهل الحقيقة من الصوفية تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويخيل في الأذهان والأوهام. جميل. بتاع كلام الرفاعي. إذن نقول جميل، أنت الآن تفرق بين التوحيد عند الصوفية وبين التوحيد شرعا كما هو نص كلامك. التوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة، والتوحيد عند الحقيقة هو تجريد الذات الإلهية إلى آخره. هذه هي القضية، قضية أنهم يفرقون بين الشلعة وبين الحقيقة. فنحن أهل السنة والجماعة أهل شرع الاتباع، فلن نجد يعني لا يمكن واحد منا يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يخرج عن التوحيد والعياذ بالله. يعني نحن مدام التوحيد هو إفراد الله بالعبادة عندنا كما يذكر هو على يد اعترافه، نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد وأن يعيننا موحدين ويبعثنا موحدين. لكن الصوفية لما كان عندهم علم الحقيقة والتوحيد في عرف الحقيقة واصطلاح الحقيقة شيء آخر، هم يدعون الله تعالى ليل نهار أن يخرجهم من التوحيد. الذي هو التوحيد أهل الشريعة نحن، يعني هو يقول نحن لا نقصد خدم التوحيد بمصطلحنا أو مصطلح الحقيقة، لا، لأن خدم التوحيد مصطلحكم أنتم أهل الشريعة لينتشر في بحار الأحدية التي هي ليس هناك أوهام ولا تخيلات في الأذهان، بل هي الأحدية كما يعبر عنها هو يقول هي التوحيد، وفي الوقت هي يعني حقيقة التحقق بمعرفة كمال وجمال وجلال الأحدية إلى آخر كلام. إذن نقول لهؤلاء باعترافكم هذا ومن كلامكم هذا ماذا تقولون؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد الذي عرفتموه بأنه التوحيد شرعا، أو على الأحدية التي تريدون أن ينشركم الله إليها ويزجبكم في بحارها؟ نسألكم ونقول لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له كما في الرواية الصحيحة للبخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يقول لا يخلو الكلام يخلو من أمره، إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا حساه من ذلك، لأن يكون لأن فوق التوحيد درجة عليا هي درجة الأحدية هذه، ولذلك هو أرسل معاذ بالدرجة التي يعلمها فقط وهي التوحيد دون درجة الأحدية، لأنه هو وأصحابه يعني وقرون فضل كل ما كانوا يدركونها حتى جاء أصحاب الكيس الكشف والفيض الأخلاقوني والذوق والتجاني في القرون المتأخرة أو البكري، وضعوا مثل هذه الأذكار والأدعية التي تعلم الناس التوحيد وحقيقة التوحيد. فإما أن تقولوا هذا والعياذ بالله، وإما أن تقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم التوحيد الشرعي وعلم أمته، لكن هذا التوحيد هو عين الشرك، وعلم الأمة في الجملة عين الشرك، وكتم التوحيد الحقيقي الذي هو الأحدية، وهذا والعياذ بالله اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشا وأن يكتم شيئا مما علمه الله. أو تقول كلاما آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم توحيد الشريعة للعامة وعلمت الأحدية للخاصة. يعني ربما يكون هذا من أقوالكم، نحن نفترض أن تقولون فاختاروا ما شئتم وكلها لازمة لكم مهما ترصنتم. المضحك يعني فعلا أن الرفاعي عندما يدافع عن هذه العبارة يقول هو أنه لا غبار عليها، يعني يقول أنه لا تنكر علينا أن ندعو الله يشير من التوحيد إلى الوحدة، يعني هذا هو الصحيح صحيح. أما تقول التوحيد فراد الله بالعبادة، وتقول لا تنكر علينا أن ندعو الله لينتشلنا من التوحيد ليجوز بلد الأحدية. طيب أنت إذا تدعو الله لينتشلك من التوحيد الذي هو إفراد المعبود شرعا، أو ينتشلك من التوحيد الذي عرفت أنه توحيد الحقيقة، يعني سواء هذا أو هذا فأنت تدعو الله لينتشلك من إما توحيد أهل الشريعة وإما توحيد أهل الحقيقة، فتدعو الله لينتشلك من التوحيد على أي التعريفين، تعرفها للشريعة والحقيقة أن تدعو أن ينتصلك من التوحيد. ولهذا أقول أنها رجل لا يعي ما يقول، لكن المؤكد الأقطاد الذين وضعوا هذه العبارة يعون ذلك جيدا ويفهمون دلالتها، لأنهم ينتصلهم من هذا ومن ذاك ليتحقق لهم وحدة الوجود التي هي عندهم عين الأحدية. نتقل الآن الحديث عن رجال الغيب. عندنا نرجع سهل أو قريب صاحبه في هذا يعني كان له معاصر النفهاني الذي توفي سنة 1350، حتى لا يقول هذه فكرة قديمة ويقول بعض الناس مع الأسف هذه أفكار قديمة وعطى عليها الزمن، لا، النفهاني توفي عام 1350 وتلاميذه ما زالوا موجودين ومنهم هؤلاء القوم أو من الطرق الأخرى. يقول أن رجال الغيب كثيرون، ومنهم رضي الله عنهم النقباء وهم 12 رسول كل 12 12 نقيبا بكل زمان لا يزيدون ولا ينقصون، ومنهم رضي الله عنهم النجباء وهم 8 بكل زمان لا يزيدون ولا ينقصون، ومنهم رضي الله عنهم الحواريون وهو 1 بكل زمان لا يكون فيه 2 فإذا مات ذلك الواحد أقيم غيره، ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون وسموا رجبيين لأن حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في الشهر رجب، ومنهم رضي الله عنهم الأجال وهم 7 لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم 7. فبينا قلنا لا تصرف الله عز وجل عند الصوفية إلا بواسطة، فالأقاليم 7 على الجغرافيا القديمة اللي كانت قبل 1000 سنة وضع الصوفية 7 من الرجال الأبدان كل منهم يحفظ أقليمه ويتصرف فيه. يقول منهم رضي الله عنهم الختم وهو 1 لا في كل زمان بل واحد هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية، خاتم الأولياء واحد، وذلك حافظ بن عربي وابن تبعين وأحمد السيجاني ومحمود محمد طه كل منهم يدعي ويحرص أن يكون خاتم الولاية كما يدعي كذابو الشيعة وغيرهم أن كل منهم هو المهدي المنتظر. يقول فمنهم رضي الله عنهم 300 نفس على قلب آدم عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم 40 نفسا على قلب نوح عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم 7 على قلب الخليل عليه السلام. تذكروا ما قلت لكم من أن حرصهم على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تعظيم لأنفسهم، لأنهم يقولون أن رجال الغيب منهم يصل إلى نقول على قلب فلان من الأنبياء، فهو كالنبي فأسقطوا الفرق بين البشر العاديين وبين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بل بين الملائكة أيضا يقولون. ومنهم رضي الله يقول نجهان، ومنهم رضي الله عنهم 5 على قلب جبريل عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم 3 على قلب ميكائيل عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم 1 على قلب إسرافيل عليه السلام، ومنهم رضي الله عنهم 18 نفسا أيضا هم الظاهر بأمر الله عن أمر الله، ومنهم رضي الله عنهم 8 رجال يقال لهم رجال القوة الإلهية، ومنهم رضي الله عنهم 15 نفسا هم رجال الحنان والعقل الإله، الله تعالى قوته وحنانه ورحمته تكون عن طريق هؤلاء الزعمين، ومنهم رضي الله عنهم 24 نفسا في كل زمان يسمون رجال الفتح، ومنهم رضي الله عنهم 21 نفسا وهم رجال السحر والصفر، ومنهم رضي الله عنهم 3 أنفس وهم رجال الإنجاب الإلهي والكون، ومنهم رضي الله عنهم 3 أنفس إلهيون رحمانيون في كل زمان، ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان، ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لا يوجد غيره في مقامه وهو يشبه عيسى عليه السلام، متولد بين الروح والبشر، لا يعلم له أب بشري كما يحكى عن بلقيس أنها تولدت من بين الجن والإنس، فهو مركب بين جنسين مختلفين، وهو رجل البرزخ به يحفظ الله تعالى البرزخ إلى آخر كلامه. المهم انظروا ترتيب هؤلاء الرجال، انظروا تصنيفهم، انظروا أعدادهم، لماذا كانوا هذا الشكل، انظروا هذا الأخير الذي يشبه عيسى، أليس هذا يصدق ما أن أصل الصوفية أو النصورية النصرانية التي هي في الأصل عن منقولة نقلها بولس سوى اليهودي عن النصرائية، فهي دسيسة يهودية نقلت من النصرائية ديانة وثنية شرقية إلى النصارى ثم أخذها هؤلاء عن طريق النصارى، وهذا يؤكد ما هو معروف من أن أول من وضع ما يسمونه الخانقاه أو الرباط للصوفية هو أمير الرملة، أحد وراء الرملة النصارى في فلسطين، هو الذي وضع لهم الخانقاة هذا والرباط، ثم انتشرت الأرض فيما بعد. وهذا الكلام هو أن أول من بنى الرباط هو الأمير النصراني في الرملة، نقله عبد الرحمن الجاني في كتابه نفحات الأنس صفحة 34، نقل الدكتور طلعت عنه صفحة 64 في كتاب جامع الصوفية. وعبد الرحمن الجاني هذا من الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود عاش في نهاية القرن التاسع، وله كتاب في وحدة الوجود طبعه الطابعون في مصر، طبعوه مع أساس التقديس للرازي، لأن القوم أشاعرة وصوفية، فطبعوا أساس التقديس كتاب الأشاعرة، وطبعوا معه رسالة الجواهر أو الدرر لعبد الرحمن الجاني في وحدة الوجود، ترجم له الزكري في الاعلام، من شاء يراجع ترجمته هناك فليراجعها. الحديث طبعا عن هؤلاء الرجال طويل جدا، فلا استطيع ان حديثكم عنه بالتفصيل، بقدر ما احاول ان شاء الله انقل كثيرا مما يصل اليه من كرامات ومن سلسلات وتعلقات بهم. انما هناك قضيه خطيره ينبغي لي ان انبه عليها، وهي تجمع هؤلاء الرجال جميعا، تعطينا وصفا لهؤلاء الرجال جميعا. هذه القضية هي أن هؤلاء رجال الغيب عند الصوفية الموصوفون بهذه الصفات هم يعيشون بين الناس، هم رجال يعني من البشر يعيشون بين الناس، منهم المعروف ومنهم المجهول ومنهم الظاهر للناس ومنهم المستتر عنهم بحيث أنه يراهم وهم لا يرونه ويكاشف مساسات. يعني هذه الصفة المشتركة بين هؤلاء الرجال، ولذلك تجد الصوفية حتى من العام وغيره يقولوا فلان يمكن يكون هذا، يمكن يكون من رجال الغيوب، يمكن يكون ثلاث تعارض لا تكمل. كيف بأي دليل تجدون على هذا؟ هنا القضية أن هؤلاء الرجال مخالفون في سيرتهم وفي أحوالهم للشريعة ولمألوف الناس. فيعني لا تتصور أنه رجل مقيم في مكان يجرب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو منهلك رجل منهلك عالم علماء يشتغل بالتفسير بالحديث بالسنة بالدعوة بالأمر المعروف بالمنكر بالجهاد، لا تتصور أن الصوفية يتصورون أن هذا من رجال الغيب، لا لا ليس هذا أبدا. القضية أن هذا الرجل ينبغي أن يكون كما يسمونه بهلولا مجذوبا يقع على المزابل يلتقط من القادورات، ورأينا نماذج هؤلاء في الحرم من أقذر الناس ومن أكثرهم وشعورهم نافرة وأظافرهم طويلة وهكذا أشكال غريبة جدا خارجة عن المألوف، ويقال هؤلاء هم الأولياء. ربما يكون هذا هو القطب الأعظم الذي يدير الكون كله وأنت لا تدري، ربما يكون من رجال الغوص، ربما يكون من النجباء، ربما يكون من الغبيين، ربما يكون من الرحمانيين، ربما يكون على قلب نوح أو الخليل، أنت لا تدري،